إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس العقيدة في شرح متن العقيدة الطحاوية إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده سقر أو أوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. في هذا الموضع يبين المؤلف رحمه الله تعالى معتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم في القرآن الكريم، معتقد السلف في القرآن الكريم، فيبين أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن كلام الله عز وجل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى من صفاته الكلام، من صفات الله سبحانه وتعالى الكلام، وأنه تعالى يتكلم متى شاء بصوت وحرف تسمعه الآذان. الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بصوت وحرف تسمعه الآذان، فهذا معتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذه الصفة العظيمة من صفات الله تعالى، وهي صفة الكلام. وكما تعلمون يعني حصلت محنة عظيمة في عهد بعض الخلفاء العباسيين، وهي محنة الإمام أحمد رحمه الله ومن معه، بسبب هذه المسألة. فالسلف يؤمنون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وأن القرآن كلام الله، وحيث إن الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والقرآن كلام الله، فبالتالي القرآن ليس بمخلوق، لأنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وصفات الله ليست مخلوقة. وأما الجهمية والمعتزلة، الجهمية والمعتزلة، فإنهم يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى، ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى وينفونها عن الله عز وجل، ومن جملة الصفات التي يعطلونها عن الله سبحانه وتعالى صفة الكلام، فلذلك فهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى صفة الكلام. طيب، القرآن العظيم الذي بين أيدينا ماذا يقولون فيه؟ يقولون القرآن مخلوق، فيدعون أن الله سبحانه وتعالى خلق القرآن كما خلق أي مخلوق آخر من مخلوقاته. بعضهم يقول يعني خلقه في اللوح المحفوظ مكتوبا، يعني خلق الله تعالى كلاما مكتوبا في اللوح المحفوظ، ثم صار جبريل يعني يقرأ هذا الكلام المكتوب وينزل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فغاية ما يذهبون إليه يعني تعطيل هذه الصفة ونفي هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى. هناك يعني من الفرق التي ضلت في مسألة الكلام الأشاعرة، وسنوضح إن شاء الله يعني بعضا من مذهبهم. فالأشاعرة يعني طريقتهم أنهم يثبتون لفظ الصفة ولكن ينكرون معناها ويؤولونها بشيء غير المراد بها. فجاءوا في صفة الكلام فلم يستطيعوا أن ينكروا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، قال الله تعالى يتكلم ولكن هذا الكلام قالوا هو كلام نفسي قديم عبارة عن معاني قائمة بذات الله سبحانه وتعالى وليس يعني كلاما ليس كلاما بصوت ولا له حروف ولا يسمع بالآذان. فالقرآن عبارة عن معاني قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. طيب هذا القرآن الذي بين أيدينا إذا كان يعني على مذهب الأشاعرة ونفاة يعني صفة الكلام ومؤول صفة الكلام يعني على مذاهبهم أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بصوت وأن جبريل لم يسمع بأذنه كلام الله سبحانه وتعالى، جزاكم الله خيرا. طيب فإذا ماذا يقولون في القرآن؟ شاعر لهم ثلاثة مذاهب. بعضهم يقول لك القرآن يعني كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ، يعني خلقه مكتوب أو يعني وجد مكتوبا في اللوح المحفوظ بتقدير الله تعالى، وصار جبريل يعني يقرأ من اللوح وينزل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول إن الله تعالى، بعض الأشاعرة يقولون ألهم الله تعالى معاني القرآن للرسول لجبريل عليه السلام أولا، ثم جبريل يعني عبر عن هذه المعاني بألفاظه هو. وفريق ثالث يقول لك لا، ده الله تعالى ألهم جبريل المعنى وجبريل أخذ المعنى وألهمه للرسول صلى الله عليه وسلم ثم عبر عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسانه. فيبقى إذن مقتضى أقوالهم كلها يعني تعود بالقرآن إلى أن يكون قول بشر أو قول مخلوق، أن يصبح القرآن الذي بين أيدينا ليس يعني من كلام الله تعالى بألفاظه وحروفه أو أصواته وحروفه، وإنما هو مجرد يعني معاني ألهمت لجبريل عليه السلام وتكلم بها جبريل أو تكلم أو ألهمت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني أصبح قولهم كقول الذين قالوا عن القرآن الكريم إن هو إلا قول البشر. فإذا الخلاصة يعني أن المعتقد الصحيح في هذه الصفة العظيمة صفة الكلام أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بصوت وحرف تسمعه الآذان. طيب يتكلم متى شاء، هذه معناها أن صفة الكلام من الصفات المتعلقة بالمشيئة، وذكرنا أن صفات الله سبحانه وتعالى منها صفات حادثة الآحاد مثل صفة النزول، صفة الغضب، صفة الكلام، هذه من صفات حادثة الآحاد، بمعنى يعني أن الكلام المعين تكلم الله سبحانه وتعالى به في وقت معين، مع أن الله تعالى متصف يعني منذ الأزل، يعني يقول قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع بمعنى أن الله تعالى منذ الأزل يعني متصف لأنه يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، لكن الكلمة المعينة تكلم الله تعالى بها في وقت معين، سمعه جبريل عليه السلام في ذلك الوقت المعين ونزل بها وقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلمة المعينة يتكلم الله تعالى بها في الوقت المعين. هناك من كلام الله تعالى ما سيتكلم به يوم القيامة، يكلم الله تعالى عباده بكلام معين، هذا الكلام المعين يعني يحدث في وقت معين، لكن صفة الكلام يعني إذا نظرنا إليها باعتبار نوع الكلام هو قديم، الله تعالى متصف بأنه يتكلم إذا شاء منذ الأزل، لكن الكلمة المعينة تكون في وقت معين، مثل صفة الغضب، الغضبة المعينة تكون في وقت معين، لكن اتصاف الله تعالى بأنه يغضب إذا شاء هذا اتصاف قديم. وذكرنا يعني دليل ذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة، قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إذن هذا الغضب الذي في يوم القيامة لم يغضب قبله مثله، يعني الغضبة المعينة كانت في وقت معين، لم تكن قبل هذا الوقت ولن تكون بعد هذا الوقت. فكلام الله تعالى حادث الأحد وقديم النوع. الأدلة على إثبات صفة الكلام لله تعالى قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. وقالوا أن المصدر المؤول، المصدر المؤكد هنا، المصدر المؤكد المؤكد اللي هو تكليما، هذا مصدر مؤكد للفعل كلم، هذا مصدر مؤكد يمنع التأويل، يمنع التأويل يعني يمنع تفسير الكلام بشيء آخر غير الكلام الحقيقي الذي هو بصوت وحرف. فالمصدر المؤكد للفعل هذا يمنع التأويل، فنقول يعني كلم الله موسى تكليما، أكد الله سبحانه وتعالى ذلك يعني ليمنع أي احتمال لصرف المعنى عن ظاهره. وقال الله سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه. وهنا يعني من اللطائف يعني قصة يعني تروى، رويت عن أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، ورويت أيضا نفس القصة عن شعبة الراوي عن عاصم وأبو بكر بن عياش، نفس القصة يعني رويت عن أبي عمرو ورويت عن شعبة، ويحتمل أنها تكررت معهما، يعني أن رجلا من المعتزلة ممن ينفون عن الله تعالى صفة الكلام قال لأبي عمرو في الرواية الأخرى قال شعبة قال له يعني ما يمنعك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، بحيث يكون إيه موسى هو الذي كلم الله تعالى، قل لماذا لا تقرأ وكلم الله موسى تكليما. وفي رواية يعني للقصة أنه إيه أراد أن يقرأ القرآن على شعبة وكذا، يعني جاء واحد معتزل يريد أن يقرأ عليه ختمة، وبعدين ظل يقرأ لغاية ما وصل لهذه الآية فقال إيه وكلم الله موسى تكليما، حتى يعني يظن أنه ممكن يسهو يعني وتفوت عليه، وبعد كده يروح يقول أني قرأت بهذا على شعبة أو على أبي عمرو وكذا ويشيعها عنه، لكن الله تعالى حفظ القرآن الكريم. فقال له لما قال له ما يمنعك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، قال هب أني قرأتها كما قلت، فكيف أصنع بقوله تعالى وكلمه ربه. يعني دي طبعا ممكن يعني يعبث بتشكيلها وضبطها، كيف قال فكيف أصنع بقوله وكلمه ربه، هذه ما فيها يعني أي إمكانية، فبهت المعتزلية. وهذا يعني من فوائد التكرار في القرآن الكريم، التكرار في القرآن الكريم له حكم يعني عظيمة، أن يعبر عن المعنى الواحد أحيانا بألفاظ مختلفة وطرق عديدة، حتى إذا رام مبطل، وهذا من حفظ الله تعالى القرآن، إذا رام مبطل مثلا يحرف يعني معنى آية من الآيات أو معنى من معاني القرآن الكريم تقف له الألفاظ الأخرى في القرآن الكريم التي فيها يعني بيان نفس هذا المعنى تقف له بالمرصاد. فلما أراد يعني يعبث بهذا الموضع فوقف أمامه بالمرصاد المواضع الأخرى التي يعجز عن تحريفها. وطبعا القراءة يعني هي سنة متبعة، يعني هو الإمام أبو عمرو أو شعبة وكذا يقول له هذا يعني على سبيل المجادلة، يعني يقول له لو أني قرأته، لكن طبعا استحيل أن يقرأ أحد من أئمة السلف وأئمة القراء الموثوقين شيئا برأيه، يعني إنما يقرأون كما أقرئوا وكما تلقوا ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يعني ويتنزل معه في المجادلة. فقال له كيف أصنع بقوله إيه وكلمه ربه. كذلك جاء في صحيح البخاري أن الله سبحانه وتعالى في حديث طويل، يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالكلمة سمعت الملائكة له صلصلة كسلسلة على صفوان، يعني كجر السلسلة على الصخر الأملس. وقالوا هذا تشبيه يعني لسماعهم صوت الله سبحانه وتعالى بسماعهم صوت جر السلسلة الحديد الضخمة على الصخرة الملساء، وليس تشبيها للمسموع بالمسموع اللي هو صوت الله سبحانه وتعالى بصوت السلسلة، ولكن تشبيه لسماعهم صوت الله بسماعهم صوت السلسلة. فالشاهد يعني أنه دليل على أن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت يسمع بالأذان، إذا تكلم الله تعالى بالكلمة سمعت الملائكة له صلصلة، الصلصلة زي الصدى العظيم أو كذا، أو صوتا يعني عظيما كجر سلسلة على صفوان. وجاء كذلك أيضا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الله تعالى يناديهم بصوت، ينادي الناس يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. وذلك أن كلام الله تعالى ليس ككلام المخلوق، فكلام الله تعالى بصوت، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، في إثبات الصوت لله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا في إثبات الحرف. لذلك السلف يقولون كلام الله تعالى بصوت وحرف يسمع بالأذن، لأن الصوت ورد في إثبات الصفة لله، والحرف ورد والسماع ورد كذلك. كذلك يعني من الأدلة أيضا على أن القرآن كلام الله، وأن الله تعالى يتكلم بصوت وحرف يسمع بالأذان، آيات النداء، وهي تسع آيات في كتاب الله تعالى، تسع آيات في كتاب الله تعالى وصف الله تعالى نفسه فيها بأنه ينادي: ناداهما ربهما ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. يعني عدة تسع آيات بالضبط فيها وصف الله تعالى بالنداء، والنداء هو ضد النجاء أو المناداة ضد المناجاة. مناجاة هي الحديث بصوت خفيض، والمناجاة أو النجاء اللي هو الحديث بصوت خفيض، والنداء هو الكلام بصوت عالٍ، الكلام بصوت عالٍ. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فيوم يناديهم يعني يكلمهم بصوت عالٍ. وكذلك آيات القول من ضمن أدلة إثبات الكلام، آيات القول التي فيها أن الله تعالى قال وأنه يقول، مواضع كثيرة يعني في كتاب الله تعالى: قال الله، وقال الله إني معكم، يعني آيات كثيرة فيها أن الله تعالى قال وأنه يقول، فهذه فيها إثبات صفة القول لله سبحانه وتعالى. طيب، كيف نوفق بين الآيات التي فيها أن القرآن كلام الله وقول الله، وبين قول الله سبحانه وتعالى: إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم. وهذه الآية وردت في موضعين: سورة التكوير، في سورة الواقعة. إنه سورة التكوير، سورة الحقة، إنه لقول رسول كريم، سورة التكوير والحقة، اللي هي واحدة منهما في صفة جبريل عليه السلام، اللي هو موضع سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. والثانية اللي في سورة الحقة: ما هو بقول شاعر قلمة، إنه لقول رسول كريم تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، إلى آخر الآيات. فهنا في صفة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مراد بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هذا يعني مأخذ الأشاعرة لما قالوا إن القرآن يعني المعنى من عند الله، واللفظ من عند جبريل أو من عند محمد صلى الله عليه وسلم، قال لأن الله تعالى قال إنه لقول رسول كريم، وصف القرآن بأنه قول رسول كريم. طيب، الجواب على هذا أن القول في لغة العرب يعني القائل قد يكون يعني منشئا للكلام، وقد يكون ناقلا له عن غيره، مبلغا له، القائل غير المتكلم، يعني متكلم بالكلام الذي يقال يعني يعني العرب مثلا تقول هذه القصيدة من كلام فلان، أو هذه الخطبة من كلام فلان، ومنشئها أول مرة، ولكن قال فلان كذا وينسب إليه قول، قد يكون هذا القول من إنشائه، وقد يكون من بلاغه ونقله، فلا يكون هو صاحب الكلام. فإذا القرآن الكريم إذا وصف في حق الله تعالى بأنه قول الله، فهنا قول الله سبحانه وتعالى يعني الله عز وجل، منه بدأ القرآن الكريم. وأما إذا كان القرآن الكريم قول جبريل أو قول محمد صلى الله عليه وسلم، فيراد به أن جبريل عليه السلام مبلغ عن الله تعالى، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى. كذلك من الأدلة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بكلمات الله، قال أعوذ بكلمات الله، تعوذ بكلمات الله، والتعوذ بالمخلوق شرك، قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فدل هذا على أن كلمات الله ليست مخلوقة، ليست مخلوقة، أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله تعالى أو بصفة من صفاته، فدل هذا على أن الكلام صفة من صفات الله تعالى وأنه ليس مخلوقا. وكذلك ذم الله سبحانه وتعالى من ضمن الأدلة، يعني أن الله تعالى ذم آلهة المشركين بأنها لا تتكلم ولا تنطق، فهذا في سياق الذم يعني والانتقاص من هذه الآلهة، كيف يكون إلها وهو لا ينطق ولا يتكلم. قال سبحانه وتعالى عن العجل لما عبد بني إسرائيل العجل أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. فإذا هذا ذكر في سياق الذم، كيف يكون إلها، يعبدون إلها وهو لا يكلمهم ولا يهديهم، كيف يكون إلها هذا؟ فمعناه أنه لا يليق بالله سبحانه وتعالى إلا أن يكون متكلما سبحانه وتعالى من صفاته الكلام. وإبراهيم عليه السلام قال قال لقومه من عباد الأصنام عن أصنامهم ما هم، قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، وقال لا يرجع إليهم قولا، ده برضو عن العجل، لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يرجع إليهم قولا، برضو هذا في العجل، في الأصنام التي كان يعبدها قوم إبراهيم ما هؤلاء ينطقون. فإذا هذا كله في السياق يعني الذم، فهذا معناه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الأدلة يعني العقلية، يعني طبعا فاتت هذه أدلة نقلية يعني سمعية، من الأدلة العقلية يعني إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى أن نفي الكلام عن الله تعالى يلزم منه وصف الله سبحانه وتعالى بضده وهو الخرف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وحاشا لله. فيعني لذلك يعني هؤلاء إذا كانوا يعني ينكرون الأدلة النقلية ويتلاعبون بها، طيب يعني نفي الكلام عن الله سبحانه وتعالى هذه يعني صفة نقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. طيب يقولون يعني من ضمن يعني أجوبتهم عن هذه الحجة يقول لك يعني لا، لا يوصف بالخرس إلا من كان قابلا للكلام، يعني الإنسان مثلا هو بطبعه قابل للكلام، فإذا لم كان عاجزا عنه وصف بالخرس، لكن مثلا لا يوصف الجدار مثلا بأنه أخرس لأنه يعني ليس قابلا للكلام، فيقول هذا ذم أكثر والعياذ بالله تعالى، يعني هذا يعني نقص وذم تعالى الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا يعني شبه الله تعالى يعني إما ب يعني بإنسان ناقص، وإما بجماد تعالى الله عن، أو حيوان أو كذا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا يعني مما لا يليق، وهذا يعني لذلك يعني هذا يبين أنهم أرادوا تنزيه الله بزعمهم، يعني دعوا أنهم يريدون تنزيه الله سبحانه وتعالى، ولكنهم وقعوا في وصف الله سبحانه وتعالى بما لا يليق. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه يعني أجمع العلماء على تكفير من قال القرآن مخلوق، أجمع العلماء على تكفير من قال القرآن مخلوق. وقال إن الإمام اللالكائي، الإمام اللالكائي في كتابه العظيم اللي هو اعتقاد أهل السنة، كتاب عظيم في عدة مجلدات، طبع في 7 مجلدات أو أكثر، نقل بإسناده عن 700 إمام من أئمة السلف، وكذلك الطبراني قال واللالك قال ولقد تقلد كفرهم 70 في 10 من البلدان، 700 يعني، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني، إلى آخر مقال يعني ابن القيم في النونية. فذكر يعني أنه روي عن 700 إمام من أئمة السلف أنهم قالوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر، ونقل ذلك عنهم بالأسانيد يعني الصحيحة، نقل ذلك عنهم بالأسانيد الصحيحة. وطبعا كانت فتنة خلق القرآن يعني في بدأت في عهد الخليفة المأمون، وكان الخليفة المأمون معتزليا قرب المعتزلة وأدناهم منه وأراد أن يجبر الناس على أن يقولوا القرآن مخلوق، ومن أبى أن يقول القرآن مخلوق يعذب ويسجن ويضطهد، وهذا طبعا نصرا لمذهبه، لأن المعتزلة يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى وينفون الصفات عن الله، ومن ضمن الصفات التي ينفونها صفة الكلام، فلا يريدون أن يقول أن القرآن كلام الله، بل يريدون أن يقول القرآن مخلوق من مخلوقات الله وليس صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وكذلك من ضمن يعني أسباب ضلالهم أنهم يعني المعتزلة نظرهم بعض النصارى، نظرهم بعض النصارى، وهذا يبين عليه السلام وكذا خطورة يعني من يتصدى لمناظرة أهل الأديان والملل بغير علم وبغير بينة، أن ذلك قد يؤدي به إلى الانحراف وإلى أن يعتقد اعتقادات باطلة بسبب جهله ورغبته في الرد عليها. ف يعني بعض النصارى نظروا بعض المعتزلة وقالوا لهم يعني إن في كتابكم في القرآن الكريم وصف عيسى عليه السلام بأنه كلمة الله، لأنه كلمة الله، يعني إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، فقالوا عيسى هو كلمة الله وكلمة من الله، ويقولون وأنتم يا معشر المسلمين تقولون كلام الله ليس بمخلوق، فإذا عيسى ليس بمخلوق، عيسى رب وإله، لأن القرآن يقول إن عيسى كلمة الله وكلام الله ليس بمخلوق. فطبعا هم ردهم على ذلك قالوا لا، من قال إن كلام الله ليس بمخلوق؟ كلام الله مخلوق، وأخذوا يعني يقررون ذلك وقالوا كلام الله مخلوق، وأجابوا عن هذه الشبهة يعني بعقله، فضلوا وأضلوا. لكن طبعا هو الرد الصحيح يعني أن نرجع إلى تفسير السلف لهذه الآيات ويتبين منها أن عيسى عليه السلام كلمة الله، ليس معنى ذلك أنه عين الكلمة، ولكن هو مخلوق بكلمة من الله، يعني هو كلمة الله بمعنى أنه مخلوق بكلمة من الله وهي كلمة قدس، وليس المعنى أنه هو ذات الكلمة يعني التي تكلم الله تعالى بها، ولكن هو يعني وصف بأنه كلمة الله لأنه خلق ووجد بسبب كلمة من الله وهي كلمة قدس، وليس معنى ذلك أنه هو يعني ذات الكلمة أو عين الكلمة، ولكن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق كما دلت عليه الأدلة السابقة. كذلك من شبهات يعني المعتزلة والجهمية ونفاة والقائلين بخلق القرآن يعني أن الله سبحانه وتعالى قال خالق كل شيء، قال سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فقال لك طيب القرآن شيء من الأشياء والله خالق كل شيء، إذن القرآن مخلوق لأنه شيء من الأشياء التي خلقها الله والله خلق كل شيء. طبعا الجواب على هذا أن يقال إن قوله تعالى الله خالق كل شيء يراد به كل شيء يعني غير ذات الله سبحانه وتعالى وغير صفات الله، غير ذات الله وغير صفات الله، فكل شيء غير ذات الله وغير صفات الله فهو داخل في هذا العموم، لكن لا يدخل في هذا ذات الله ولا صفاته، يعني لا يقال إن الله تعالى خلق نفسه، يعني التعبير هذا تعبير سبحانه وتعالى هذا تعبير غير صحيح، يعني لأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج، أن المخلوق هو الذي يحتاج إلى خالق أن يخلق أو يوجد، لكن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، يعني لا يدخل في هذا ذات الله سبحانه وتعالى ولا صفات الله كذلك لا تدخل، لأن الكلام عن الذات من قبيل الكلام عن الصفات ومن جنس الكلام عن الصفات، فما ينطبق على الذات ينطبق على الصفات، فكما أن ذات الله سبحانه وتعالى ليست مخلوقة يعني الذات لا تكون ذاتا إلا موصوفة بصفات، فصفات الله سبحانه وتعالى لا تدخل في هذا العموم، يعني أو بعبارة أخرى يعني لا تعلق لها بهذه الآية. طيب من شبهاتهم، وطبعا كل هذه الشبهات أثيرت أمام الإمام أحمد رحمه الله، طبعا يعني الخليفة المأمون جمع العلماء وعذبهم واضطهدهم وأجبرهم على أن يقولوا القرآن مخلوق، يعني أكثر العلماء اضطروا إلى أن يقولوا القرآن مخلوق بسبب الإكراه، وقالوا إن الله تعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، ف فقالوا يعني نحن مضطرون ومكرهون، والإكراه يعني عذر يعني يرفع الإثم وكذا. لكن ثبت يعني قلة من الأئمة، كان منهم الإمام أحمد رحمه الله من ضمن الذين ثبتوا، الإمام البويطي صاحب الشافعي، والإمام محمد بن نوح، وآخرون يعني عدد من الأئمة في الحقيقة ثبتوا ولم يتكلموا بهذا وتحملوا عذابا شديدا. الإمام أحمد ظل يعذب ويسجن طيلة فترة يعني ثلاثة من الخلفاء العباسيين، الخليفة المأمون والخليفة المعتصم ثم الخليفة الواثق، إلى أن أفرج عنه. بعض الروايات أنه أفرج عنه في آخر عهد الواثق، وبعض الروايات أنه يعني أفرج عنه في عهد المتوكل الذي بعد الواثق. وطبعا أول من رفع المحنة هو الخليفة الواثق في آخر عهده قبل أن يموت، وكان لذلك يعني قصة لطيفة يعني سبب رفع المحنة، يعني أن الخليفة الواثق كان يمتحن الناس ويجبرهم على أن يقولوا القرآن مخلوق، فأتوا مرة برجل يعني يمتحنونه بين يدي الخليفة وكذا، وقالوا يعني قل القرآن مخلوق، فقال لهم هذا الرجل يعني قال الخليفة والقضاة ومن حوله من المعتزلة، فالخليفة خلفاء المعتزلة قربوا أئمة المعتزلة منهم وباعدوا أئمة السنة واضطهدوهم وكذا، فقال له يعني هذا الرجل الصالح يعني قال يعني أهذا شيء يعني علمه القرآن مخلوق؟ قال هذا شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لم يعلموا؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعلمون القرآن مخلوق أو لا يعلمون هذا؟ فأسقط إيه في أيديهم، فقالوا يعني لا يعلمونه. قال شيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، تعلمونه أنتم؟ يعني طبعا هذا شيء من الدين، يعني تعتقدون هذا من الدين ومن العقيدة وكذا، كيف شيء من العقيدة ومن الدين لم يعلمه رسول الله ولم يعلمه أصحابه، تعلمونه أنتم؟ قالوا أقلنا، يعني خلاص يعني نرجع في كلامنا، يعني لم يعلمه علمه رسول الله وعلمه أصحابه. قال فهل يعني سكتوا عنه أم تكلموا به؟ سكتوا عنه أم تكلموا به؟ طبعا لو قالوا تكلموا به قلنا طيب هاتوا فين الحديث اللي فيه القرآن مخلوق ولا فين؟ فسكتوا عنه أم تكلموا به؟ قال سكتوا، فقالوا سكتوا عنه. قال أما يسعكم ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ يعني طبعا سكتوا عنه، ماذا لا تسكتون مثل ما سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فقال الواثق يعني هذه الكلمة أثرت في الخليفة الواثق، فقال يعني ألا يسعني ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأمر برفع المحنة ويعني ترك امتحان الناس في هذا الموضوع، وأفرج عن الإمام أحمد وكذا. ولم يلبث الواثق أن مات، وبعد ذلك جاء الخليفة المتوكل وكان سنيا، يعني نصر الإمام أحمد يعني ونكب المعتزلة، وسبحان الله دارت الأيام يعني تلك الأيام وداولها بين الناس. جاء الخليفة المتوكل ورفع يعني شأن أئمة السنة، بل يعني عرض جمع يعني خصوم الإمام أحمد، سجنهم وعذبهم وعاقبهم، وجمعهم الإمام أحمد وقال يعني مرني فيهم بما شئت، يعني أفعل فيهم ما شئت وكذا. فقال الإمام أحمد يعني لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقال يعني ما على المرء يعني بأس ألا يعذب الله به أحدا، وأمره أن يعفو عنهم وكذا، رغم أنهم يعني كان سببا في تعذيبه وسجنه. هذا يبين يعني رحمة أهل السنة، وكيف يعني أنهم إذا صار لهم الدولة والسلطان يكونون يعني أرحم الناس وأرأفهم بخصومهم. يعني من ضمن الشبهات يعني التي عرضت برضو على الإمام أحمد، وقولهم يعني أجريت طبعا عدة مناظرات يعني في حضور الخليفة وفي حضور الإمام أحمد وقاضي المعتزلة اللي هو ابن أبي دؤاد، فقالوا له إن الله تعالى يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، فهم قالوا جعلناه يعني خلقناه، قالوا جعلناه يعني خلقناه، إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقالوا هذا معناه إن الله تعالى خلقه قرآنا عربيا. فرد عليهم أحمد قال يعني الجعل يأتي بمعنى التصيير والتحويل، وبمعنى أنه يعني أنزل إلى الناس بعد أن لم يكن نازلا إليهم، وقال يعني إن الله تعالى يقول فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم كعصف مأكول، يعني زي العشب اليابس كذا، ف جعلهم كعصف مأكول. فهنا قال يعني أترى خلقهم كذلك، يعني دول هم أصحاب الفيل كانوا بشرا وجعلهم الله كعصف مأكول، يعني حولهم أو صيرهم كذلك، وليس معناه أنه خلقهم كذلك. وكذلك من شبهاتهم يعني سوء الفهم يعني لقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فقالوا محدث القرآن محدث، فأجيب عن ذلك يعني أجاب الإمام أحمد وغيره بأجوبة، يعني قالوا من ذكر من ربهم محدث أي نزوله حديث إليهم، نزل بعد أن لم يكن نازلا، وليس محدث بمعنى مخلوق، محدث بمعنى يعني حديث نزوله إلى الناس، نزل إليهم بعد أن لم يكن نازلا، وليس المعنى محدث بمعنى مخلوق، لأنه طبعا عندنا يعني نصوص محكمة كما قال الله سبحانه وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هناك آيات محكمة يعني لا تحتمل إلا معنى واحدة، وآيات مشتبهة تحتمل يعني معنى الحق وتحتمل معنى الباطل، لكن الآيات المحكمة هي الأكثر وهي أم الكتاب معظم الكتاب، والآيات المتشابهة آيات قليلة ربما تحتمل معنى حقا يوافق الآيات المحكمة وتحتمل معنى باطلا. فهم تركوا الآيات المحكمة التي فيها إثبات الكلام والنداء والقول لله، وأن الله تعالى وصف القرآن بأنه كلام الله، قال فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، من أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، فوصف الله تعالى القرآن بأنه كلام الله، فتركوا هذه النصوص وتمسكوا بالآيات المشتبهات اللي هي مثل إيه جعلناه قرآنا عربيا من ذكر محدث خالق كل شيء، وتركوا الآيات المحكمة التي فيها التصريح بأن القرآن كلام الله تعالى. طيب في الحقيقة هناك يعني مذاهب الفرق، يعني مذاهب عديدة في هذا الموضوع، منها مذهب الجهمية قالوا القرآن مخلوق والله تعالى لا يتكلم، الجهمية قالوا القرآن مخلوق والله تعالى لا يتكلم، نفوا الكلام عن الله سبحانه وتعالى، وغير الله يعبر عن الله، يعني قالوا القرآن يعني غير الله عبر عن الله تعالى ولكن الله تعالى لا يتكلم، تعالى الله عما يقولون. وأما المعتزلة فقالوا القرآن مخلوق ولكن الله تعالى يتكلم بكلام نفسي قديم، كلام نفسي قديم، كلام نفسي القديم عبارة عن إيه؟ معاني قائمة بذات الله ليست كلاما يعني بأصوات وحروف يسمع بالأذان وكذا. الأشاعرة قالوا المعنى قديم واللفظ محدث، قال لك القرآن ينقسم إلى لفظ ومعنى، المعنى قديم وهو الإيه؟ المعنى قديم وهو الكلام النفسي القديم برضو زي طريقة المعتزلة، واللفظ محدث. طيب اللفظ المحدث هذا من أحدثه؟ قال لك يعني اللفظ إما أن الله خلقه في اللوح المحفوظ أو يعني أوحى بمعناه إلى جبريل وعبر عنه جبريل بلسانه بكلامه، أو أوحى معناه إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك يعني من الأقوال في الحقيقة يعني عدة إيه أقوال. طيب هناك يعني فرقة قال يعني يقال عنهم الواقفة، وهم قوم توقفوا في هذا الموضوع، قال لك والله لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول غير مخلوق، قال لك لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول غير مخلوق. فهؤلاء قال عنهم أحمد رحمه الله قال أولئك شر من الجهمية، قال أولئك شر من الجهمية، ما يمنعهم أن يقولوا كلام الله غير مخلوق، قال ما يمنعهم أن يقولوا كلام الله غير مخلوق، لأنه يعني صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ولأن السلف الصالح عبروا عن هذا، وكما ذكرنا جاء عن 700 إمام من أئمة السلف قالوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر، فصرحوا بأن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، فلنا سلف يعني في هذا صرحوا بهذا، فلماذا لا نتبعهم؟ فرأى أن هذا يعني من الورع الكاذب يعني الذي لا يجوز يعني، ويجب الإنسان يصرح بمعتقد الصحيح. يعني لو كل ما خرجت فرقة يعني أحدثت في الدين بدعة فنيجي نقول والله نتوقف لا نقول بالحق ولا نقول بالباطل، سيؤدي هذا إلى تحريف الدين وضياع، لكن لابد من التصريح بالحق والجهر به وعدم التوقف بين الحق والباطل. حصلت يعني بعد ذلك مسألة، اللي هي مسألة اللفظ بالقرآن الكريم. طبعا مذهب أهل السنة القرآن يعني الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى هو المسموع أو المتلو أو المحفوظ في الصدور. القرآن يعني محفوظ في الصدور ومسموع بالآذان ومتلو بالألسنة، ولكن الصدر الذي يحفظ هذا القرآن، الصدر نفسه مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. صدرك الذي يحفظ القرآن، الصدر نفسه مخلوق، ولكن القرآن المحفوظ داخل هذا الصدر وكلام الله ليس بمخلوق. طيب القرآن المتلو باللسان، القرآن غير مخلوق، لكن اللسان الذي يتلو هذا القرآن، اللسان والأعضاء النطق يعني التي تتلو القرآن هذه مخلوقة. طيب عندما تسمع القرآن بأذنك، القرآن المسموع هو كلام الله، لكن الأذن التي تسمع بها القرآن، الأذن هذه مخلوقة. كذلك نفس الشيء إذا القرآن مكتوب في صحيفة في المصحف، فالمكتوب كلام الله سبحانه وتعالى، لكن الورق الذي كتب فيه القرآن والحبر الذي كتب به القرآن، هذا مخلوق أو غير مخلوق؟ هذا مخلوق. يعني المصحف الذي فيه القرآن، القرآن المكتوب كلام الله، لكن الأحبار والأوراق هذه مخلوقة. واضح؟ فعندما نقول القرآن كلام الله، لا يعني لا نعني بهذا أن الصدر الذي حوى القرآن ليس بمخلوق، أو أن اللسان الذي نطق بالقرآن ليس بمخلوق، أو أن الرق الذي كتب فيه القرآن أو المداد الذي كتب به القرآن، لا نعني أن هذا ليس بمخلوق، ولكن هذه مخلوقة، ولكن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. طيب حصل بعد ذلك يعني أن قوم من المعتزلة والجهمية وكذا أرادوا يعني لما ظهر أهل السنة وصار لهم يعني قوة وشوكة وكذا، فأرادوا أن يلبسوا على الناس بطريقة يعني فيها نوع من التعريض، فجعلوا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. يجيبون عبارة مجملة مبهمة، يقولك لفظي بالقرآن مخلوق. طب كلمة لفظي بالقرآن مخلوق هذه ماذا يعنى بها؟ فقد يراد بها لفظي بالقرآن أي الملفوظ المتلو، فهنا تكون هذه العبارة صحيحة أو خاطئة. إذا قصد لفظي بالقرآن مخلوق يعني الملفوظ أو المتلو مخلوق، هتكون عبارة خاطئة في هذه الحالة. لكن إذا قصد لفظي بالقرآن مخلوق يعني التلفظ الذي هو فعل العبد، فهذا صحيح، التلفظ الذي هو فعل العبد هو مخلوق. لكن من أحمد رحمه الله يعني رأى سدا للذريعة، قال من يعني لما وجد أن الذين يقولون بهذا يعني هم طائفة من المعتزلة والجهمية وكذا يريدون التلبيس على الناس وتشككهم، فقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومنع الإمام أحمد أن يقول أحد لفظي بالقرآن مخلوق، قال يعني منع التكلم بهذه العبارة لأن عبارة يعني مبهمة والذين يتكلمون بها يريدون بها معنى فاسدا. فجاء بعده الإمام البخاري رحمه الله وهو من تلاميذ الإمام أحمد، فصل يعني هذه المسألة وقال يعني لقد صحبت الإمام أحمد ببغداد وكذا، وأنا أعلم يعني سبب قوله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وأن سبب ذلك أن الذين يقولونها يعنون بها الملفوظ الذي هو كلام الله. لكن الإمام البخاري فصل يعني في هذا الأمر وقال يعني والله الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق يعني لا نستطيع أن نقول هو جهمي بإطلاق، وإنما نستفصل منه هل يريد به اللفظ بمعنى التلفظ الذي هو فعل العبد، أو يريد به الملفوظ الذي هو كلام الله. إذا قصد الملفوظ الذي هو كلام الله فنعم هو جهمي ويكون قوله باطلا ويكون مبتدعا، لكن إذا قصد به التلفظ الذي هو فعل العبد فأفعال العباد مخلوقة، لأن الله تعالى قال والله خلقكم وما تعملون، وقال صلى الله عليه وسلم الله خالق كل صانع وصنعته. فإذا التلفظ الذي هو فعل العبد هذا مخلوق. فالبخاري لما قال هذا سار عليه بعض الناس، وكان يعني من أقرانه كان الإمام محمد بن يحيى الزهلي أحد أئمة الحديث وأئمة السنة، محمد يحيى الزهلي فلما الإمام البخاري قال هذا فقال لك يعني الإمام البخاري مبتدع وهو جهمي، ولأن الإمام أحمد يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي وكذا، وثار الناس على الإمام البخاري. لكن في الحقيقة يعني كان الإمام البخاري يعني اتهم ظلما يعني بأنه جهمي، وبعد ذلك استقر يعني أهل السنة على أن ما قاله البخاري هو الصواب يعني التفصيل في هذا الأمر، وأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق يعني ينظر إلى قصده، إذا قصد المتلفظ الذي الملفوظ المتلو الذي هو كلام الله فهذا يكون مبتدعا، وإذا قصد التلفظ الذي هو فعل العبد فيكون كلامه صحيحا. وإن كان طبعا المسلم يعني لا ينبغي أن يتكلم يعني بالعبارات الموهمة التي توهم الباطل، وإنما يتكلم بالعبارات الواضحة الصريحة، لكن الكلام عن معنى هذه العبارة وما يراد بها. فهنا يعني المؤلف رحمه الله تعالى بيّن أن القرآن كلام الله، منه بدأ يعني الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، كابتداؤه من الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل تكلم به أول مرة، ثم بعد ذلك جبريل عليه السلام سمعه من الله ونقله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم سمعه ونقله إلى من بعده، والأمة يعني تتناقل هذا القرآن الكريم، يرويها يعني جيل عن جيل حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه من جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام سمعه من رب العالمين سبحانه وتعالى. القرآن منه بدأ يعني بدأ من الله سبحانه وتعالى، لأنه الذي تكلم به أول مرة سبحانه وتعالى. ويعني يوجد في كلام السلف يعني أنه يقول القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. ما معنى وإليه يعود؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى قبل يوم القيامة كما ورد في الأحاديث يرفع الله تعالى القرآن، يرفع الله تعالى القرآن ويقبضه إليه سبحانه وتعالى، يرفعه من الأرض، فيصبح الناس في يعني في يوم من الأيام يبيتون ليلة من الليالي فيصبحون، وإذا المصاحف بيضاء، كل المصاحف التي في الأرض يفتحون أي مصحف يجدون أبيض محيى القرآن منه، وما كان محفوظا منه في الصدور رفع، ويعني لا يبقى في الأرض منه آية، يعني كل ما كان مكتوبا إذا بالمصاحف يجدونها بيضاء، ومن كان يحفظ شيئا من القرآن إذا به قد أنسيه. فيأتي يعني ينشأ يعني جيل لا يعرفون عن الإسلام إلا أنهم يقولون الله الله، يقولون وجدنا عليها آباءنا، فنحن نقولها يعني يعرفون شيء إلا أن يقولوا الله الله يعني وجدنا عليها آباءنا، ولا يعرفون عن الإسلام شيئا. ويأتي شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، وهذا يكون في آخر الزمان، وهذا يكون في آخر الزمان من أشراط الساعة. لكن ذكر العلماء يعني أنه بعد ذلك طبعا كما جاء في الأحاديث أن المؤمن يقرأ يوم القيامة القرآن، يعني بعد ذلك يوم القيامة من كان حافظا للقرآن فإن الله سبحانه وتعالى يعني يثبت حفظه ويقرأ ويرتقي في درجات الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فيظل يقرأ ويرتقي ويعلو في درجات الجنة. وأهل الجنة يتنعمون بتلاوة القرآن، يعني فالقرآن يكون موجودا في الآخرة وفي الجنة، وإنما يعني يرفع فترة مؤقتة يعني حتى تقوم الساعة على شرار الخلق، حتى تقوم الساعة على شرار الخلق، ولا يكون القرآن يعني موجودا في ذلك الوقت. فهذا معنى وإليه يعود سبحانه وتعالى. أنزله على رسوله وحيا، يعني القرآن أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نزل به هو جبريل عليه السلام تنزيل رب العالمين، وقال سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، في القراءة الأخرى في رواية شعبة وغيره نزل به الروح الأمين على قلبك، يعني الله سبحانه وتعالى نزل جبريل على نبينا محمد بالقرآن الكريم على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسمع الآيات وبلغها أمته، وظلت الأمة يعني تتناقل هذا القرآن بالإسناد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا من مزايا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن كتابهم يعني يتصل فيه سندهم برب العالمين سبحانه وتعالى من الأمة، يعني يروي بعضها عن بعض حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام الذي سمعه من رب العالمين سبحانه وتعالى. بينما أسانيد يعني بني إسرائيل وطريقة وصول الكتب السابقة أنها كانت تنزل مكتوبة من عند الله سبحانه وتعالى، يعني ينتهي سندهم إلى المكتوب الذي أنزل إليهم من عند الله، لكن ليس لهم اتصال سمع برب العالمين سبحانه وتعالى مثل ما هو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. تشرفها الله تعالى بأن سندها في القرآن يتصل بالسمع من رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما الكتب السابقة فكانت تنزل مكتوبة دفعة واحدة وتنزل مكتوبة على أنبيائهم. وذكر يعني أن من قال القرآن كلام البشر فقد توعده الله تعالى بسقر، وسقر من أسماء جهنم والعياذ بالله تعالى، أو يعني دركة من دركات جهنم والعياذ بالله يقال لها سقر، توعد الله سبحانه وتعالى بها من قال إن هو إلا قول البشر. فالذين قالوا القرآن مخلوق هذا لازم قولهم أن يكون القرآن كلام البشر، فهم معرضون للدخول في هذا الوعيد. وطبعا كلام الله سبحانه وتعالى يعني صفة من صفاته ليس كصفة المخلوق، يعني الذي حمل نفاث الصفة عن الله سبحانه وتعالى حملهم على ذلك، ولكن الكلام هذا صفة المخلوق، والإنسان يتكلم، الكلام يحتاج إلى أحبال صوتية ويحتاج إلى لسان وشفتين وكذا وكذا، وهذا من النقص يعني ولا يليق بالله سبحانه وتعالى. فنقول يعني المخلوق هو الذي يحتاج إلى أحبال صوتية ويحتاج إلى لسان ويحتاج إلى أسنان ويحتاج إلى كذا حتى يتكلم، هذا المخلوق لضعفه وعجزه. أما الله سبحانه وتعالى فيتكلم كيف شاء، يعني لا نعلم كيفية الكلام، ولكن يعني نؤمن أنه كلام بصوت وحرف يسمع بالأذان. أما كيف يتكلم الله سبحانه وتعالى فعلى ما يليق بكماله، ليس ككلام البشر، يتكلم على ما يليق بكماله ليس ككلام البشر. وقد ضرب الله تعالى مثالا لذلك بأن الأيدي والأرجل والأعضاء وجلود الإنسان ستتكلم يوم القيامة، ستتكلم يوم القيامة. إذن الكلام ليس موقوفا يعني على يعني أعضاء معينة أو شيء من هذا القبيل حتى يقال إنها لا تليق بالله سبحانه وتعالى، إنما يعني لا نثبت ولا ننفي شيئا بغير علم، وإنما نقول إن الله سبحانه وتعالى يتكلم كما وصف نفسه سبحانه وتعالى. ما كيف يتكلم فلا نخوض في هذا، نقول كما يليق بكماله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قادر أن يتكلم كيف شاء سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. فهنا يعني يقول من وصف الله سبحانه وتعالى بمعنى من معاني البشر، يعني مثل صفة الله سبحانه وتعالى بصفة المخلوقين، وشبه أسماء الله تعالى وصفاته يعني بأسماء المخلوقين وصفاتهم، وقال يعني إن كيفية صفة معينة من صفات الله ككيفية صفات المخلوقين، أو حقيقة صفة من صفات الله سبحانه كحقيقة صفة من صفات المخلوقين فقد كفر، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الموضوع قد مررنا به من قبل، يعني أننا نثبت الصفات لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله، وأن صفة الله ليست كصفة المخلوق. فالمؤلف يعني ذكر هذا المعنى هنا بعد أن ذكر اتصاف الله تعالى بالكلام، يعني أن يقول إن الله تعالى يتكلم، ولكن كلام الله ليس ككلام المخلوق، وإنما كلام يليق بالله سبحانه وتعالى، وأن من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، يعني من شبه الله بخلقه أو مثل الله بخلقه فهذا من المكفرات. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة، بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. بقية الكلام يقول: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حُظِر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وحقيق الإيمان وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها زائغا شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. هنا في هذا الموضع يعني يذكر المؤلف رحمه الله مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى. مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، دل على ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى من الأدلة القرآنية، قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب، منكروا الرؤية كيف يجيبون عن هذه الآية؟ يقولون ناظرة هنا بمعنى منتظرة، يقولون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني يقولون إيه؟ منتظرة، كما في قول انظرونا نقتبس من نوركم وكذا، فيقول لك يعني ناظرة بمعنى منتظرة. طبعا الجواب على هذا الكلام يعني أن يقال إن النظر إذا تعدى بإلى كان بصريا، القرآن يعني أنزل بلسان عربي مبين، وفي لغة العرب لا يقولون نظر إلى إلا في رؤية البصر، لكن إذا قلت نظره قد تأتي بمعنى انتظره، نظره مباشرة يعني بدون متعد بنفسه بدون حرف، هذا قد يأتي بمعنى إيه؟ انتظره، لكن نظر إليه لا تأتي إلا بمعنى الرؤية البصرية. فقوله تعالى إلى ربها ناظرة هذه لا تأتي إلا بمعنى رؤية البصر. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى: ولدينا مزيد. والزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: النظر إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى قال الجنة، وزيادة قال النظر إلى وجه الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بأنه النظر إلى وجه الله تعالى. وقوله تعالى: ولدينا مزيد، أيضا فسر في الحديث بأنه النظر إلى وجه الله تعالى، وأن يوم الجمعة في الجنة يقال له يوم المزيد، يعني لأنه يوم النظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال تعالى عن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أعزنا الله وإياكم من ذلك. فقال الإمام الشافعي رحمه الله: لما حجب أعداءه فلم يحجب أولياءه، ونقل هذا المعنى عن كثير يعني من الأئمة، حجب أعداءه فلم يحجب أولياءه، يعني كيف يكون أولياء الله محجوبون عن رؤية الله؟ إذ لا يكون بينهم فرق بين الكافر، وإنما حجب الله تعالى أعداءه. وجاءت أدلة السنة أيضا كثيرة في هذا الباب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، يعني لا تهضمون في رؤيته، أو لا ينضم بعضكم إلى بعض، لا يحتاج بعضكم أن ينضم إلى بعض من أجل رؤية الله سبحانه وتعالى. إنكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. وقالوا يعني قال شراح الحديث أيضا هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، يعني ليس فيه تشبيه الله تعالى بالقمر، ولكن تشبيه رؤية العبد لله برؤية العبد للقمر. فرؤية العبد لله هذا عمل العبد، وعمل العبد مخلوق، مثل تلاوة العبد لكلام الله هذا عمل مخلوق، لكن رؤية العبد لله هذا شيء مخلوق هو فعل العبد، لكن المرئي الذي هو الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، فليس تشبيها للمرئي بالمرئي ولكن تشبيه للرؤية بالرؤية. طيب الرؤية رؤية الله سبحانه وتعالى، قال العلماء تنقسم الرؤية إلى قسمين، رؤية في عرصات يوم القيامة ورؤية في الجنة، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية وغيره، قال الرؤية قسمان، يعني رؤية في عرصات يوم القيامة، العرصات جمع عرصة وهي الساحة، يعني في ساحات يوم القيامة أرض الموقف، يعني في عرصات يوم القيامة، رؤية في الجنة. فأما رؤية الجنة فهي نعيم للمؤمنين يحجب عنه الكفار، هذا باتفاق الإيه؟ باتفاق العلماء واتفاق أهل السنة أن رؤية الجنة هذه نعيم خاص للمؤمنين يحجب عنه الكفر، عندما يكون المؤمنون في الجنة والكافرون في النار فيكون الكافرون محجوبين عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وتكون الرؤية خاصة بأهل الجنة. لكن الرؤية التي في عرصات يوم القيامة في أرض المحشر، في أرض المحشر قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وقبل أن يدخل أهل النار النار، هل هي خاصة للمؤمنين أو تشمل المؤمنين والمنافقين، أو تشمل المؤمنين والمنافقين والكافرين؟ ثلاثة أقوال كلها من أقوال أهل السنة، يعني السلف الصالح رضوان الله عليهم، بعضهم قال يعني هي للمؤمنين فقط، وبعضهم قال للمؤمنين والمنافقين ويحجب عنها الكافرون، وبعضهم قال للمؤمنين والمنافقين والكافرين أيضا ثم يحجب الكافرون إذا دخلوا النار. ولكن حتى الذين قالوا إن الكافرين يرون الله سبحانه وتعالى في أرض المحشر قالوا يرونه رؤية لا يتنعمون بها، الكافرون والمنافقون على قول من قال إنهم يرون الله تعالى، قالوا يرونه رؤية لا يتنعمون بها، ولكن يرونه غاضبا عليهم سبحانه وتعالى، يرونه غاضبا عليهم، فهي رؤية يعني عذاب في حقهم وليست رؤية تنعم، بخلاف المؤمن عندما يرى ربه سبحانه وتعالى راضيا عنه سبحانه وتعالى تكون رؤية نعيم في حق المؤمنين. من الأدلة طبعا يعني أبرز أدلة يعني من قال برؤية المنافقين أو رؤية الكافرين أن الله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال تعالى عن الكافر قال يعني إن هو قال عن الإنسان بصفة عامة إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فذكر الله تعالى المؤمن والكافر وأن كل منهما سيلاقي الله سبحانه وتعالى. ف يعني طبعا كثير من أئمة من أئمة اللغة منه الإمام ابن الأعرابي رحمه الله أحد أئمة اللغة الكبار، قال لا لقاء إلا برؤية، قال العرب يعني قال معنى اللقاء في لغة العرب هو الرؤية، العرب لا تقول لقي فلان فلانا إلا إذا رآه، فكثير من أئمة اللغة يقولون يعني هذا، لكن اللقاء في لغة العرب هو معناه الرؤية، لا يقولون لقي فلان فلانا إلا إذا رآه. فلذلك يعني فريق من السلف فسر هذه الآيات يعني على أن المنافقين يرون الله سبحانه وتعالى، وقالوا هذه الرؤية يراد بها الرؤية في أرض المحشر. و ولذلك يعني يمكن أن يضاف إلى أدلة رؤية الله سبحانه وتعالى في حق المؤمنين أن الله تعالى قال في حق المؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام، على تفسير اللقاء بالإيه بالرؤية، ولا يعترض يعني معترض بإيه فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، لأن يقال لقاء المنافقين لله سبحانه وتعالى في أرض المحشر يعني. طبعا على كل حال يعني بين الأقوال الثلاثة مناقشات يعني أفردها شيخ الإسلام بمصنف المفرد يعني اللي هو ألف رسالة في المناقشات بين أهل الأقوال الثلاثة الذين قالوا الرؤية خاصة بالمؤمنين أو بالمؤمنين والمنافقين أو مع الكافرين. لكن على كل حال إذا دخل أهل الجنة الجنة خلاص حجب أهل النار النار، حجب أهل النار عن رؤية الله تعالى وأصبحت الرؤية خاصة بالمؤمنين. من المسائل المتعلقة بالرؤية يعني مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أم لا؟ فالجواب يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مناما في المنام، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى في المنام، وذلك في حديث اختصام الملأ الأعلى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا يا ربي، قال في الكفارات والدرجات إلى آخر الحديث، في الكفارات والدرجات. فالشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، وهذا الحديث يعني الحافظ ابن رجب رحمه الله يعني نقل اتفاق الحفاظ على تصحيحه، وذكر يعني من صححه أنه حديث كثير الطرق والروايات وهو حديث صحيح. نعم احنا نتكلم على رؤية المنام خلاص. الآن رؤية اليقظة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يقظة في ليلة المعراج؟ هنا وقع اختلاف بين العلماء في رؤية اليقظة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في يعني ليلة المعراج أم لا؟ فالصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم انقسموا إلى فريقين، وهذه من مسائل الاعتقاد القليلة التي وقع فيها الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك يعني من اعتقد أحد القولين يعني يكون داخل معتقدات أهل السنة يعني لا يخرج عنها، لأنه من معتقد بعض السلف. فبعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما قال رأى ربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة المعراج، وفسر ابن عباس رضي الله عنهما سورة النجم على أن الضمائر في قوله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى، يعني رآه مرة أخرى، قال رأى ربه مرة أخرى، المرة الأولى اللي هي عندما رآه مناما، المرة الثانية عندما رآه يوم المعراج عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وقال يعني ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، برضو ابن عباس قال دنا الرب فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، ووافقه على ذلك من الأئمة الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد بن حنبل يقول رأى ربه. قيل الإمام أحمد بما تدفع قول عائشة يعني ما جاء في حديث عائشة نور أن أراه، قال أدفعه بقوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في حديث، فهذا القول الثاني طبعا قول طائفة من الصحابة وعلى رأسهم يعني منهم عائشة رضي الله عنها وآخرون، وهو قول الجمهور يعني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه سبحانه وتعالى ليلة المعراج، وإنما رأى نورا الذي هو حجاب الله، رأى النور الذي هو حجاب الله سبحانه وتعالى ولم يرى ربه سبحانه وتعالى. ولما جاء في صحيح مسلم كما ذكر أخونا أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، نور أنا أراه. ولكن في الحقيقة الحديث طبعا يعني الإمام أحمد لم يخفى عليه الحديث، وإنما لفظ أن محتمل يعني لعدة تفسيرات، تأتي بمعنى من أين وتأتي بمعنى كيف وتأتي بمعنى لا يعني عدة تفسيرات، ففسره بحيث أنه لا يكون معارضا الحديث الآخر وأثبت الرؤية. والجمهور كما ذكرنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه سبحانه وتعالى يعني ليلة المعراج، وإنما رأى فقط الرؤية المنامية. طيب هل يعني هل الذين قالوا بالرؤية هل تتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا؟ فإن الرؤية ليست يعني من أحكام الدنيا، لكن هذا أجيب عنه بأن يعني أحوال المعراج ليست من أحوال الدنيا، يعني أحوال المعراج لا ينطبق عليها أحوال الدنيا، وهي حالة يعني بين الدنيا والآخرة، ويعني الله تعالى أعلم. يعني على كل حال يعني الذي عليه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج. طيب مسألة الرؤية المنامية، هل يجوز في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى ربه سبحانه وتعالى في المنام؟ هل يجوز في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى الله تعالى في المنام؟ اختلف العلماء في ذلك، بعضهم يثبت وبعضهم يمنع، ولكن الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله وآخرون من الأئمة قالوا أنها ليست بممنوعة، قالوا يعني يجوز أن يرى الإنسان ربه سبحانه وتعالى في المنام، ولكن قالوا يتراءى الله سبحانه وتعالى له في صورة على حسب عمل الإنسان وعلى حسب إيمان الإنسان. والصورة التي يرى العبد ربه سبحانه وتعالى فيها في المنام يعني لا يعني أنها أن الله سبحانه وتعالى كذلك في حقيقة الأمر، وإنما يعني الله سبحانه وتعالى يأتي في صورة معينة في المنام أو يصور للعبد صورة في المنام، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن يعني نقلوا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني ورد عنه أنه رأى الله تعالى في المنام، ونقل عن جماعة من العلم، فهذه حجة الذين أثبتوا قالوا يعني والله المثبت مقدم على النافي، ونقل إلينا عن ثقات أن بعض الأئمة يعني رأوا الله سبحانه وتعالى، العلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب الذين منعوا الرؤية ما شبهتهم؟ لهم في الحقيقة شبهات، يعني منها مسألة يعني استدلالهم بقول الله سبحانه وتعالى قال لن تراني، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لما طلب موسى من الله سبحانه وتعالى يكشف الحجاب عن وجهه ويأذن له في رؤيته قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. فالجواب عن هذا أنهم قالوا يعني أولا لا يظن بالكليم موسى عليه السلام أن يسأل ما لا يجوز، والله تعالى لم ينكر على موسى عليه السلام سؤاله، يعني لا يظن بموسى عليه السلام أنه يسأل شيئا غير جائز. فكونه قال ربي أرني أنظر إليك معناه أن النظر إلى الله سبحانه وتعالى شيء ممكن، ولم يطلب شيئا يعني غير ممكن، يعني الآية يعني تصلح يعني دليلا لإثبات الرؤية وليس لنفيها. ولأن الله سبحانه وتعالى لم ينكر على موسى يعني هذا السؤال، لو أنه سأل يعني ما لا يجوز لا عاتبه ربه سبحانه وتعالى كما يعني في عتاب نوح عليه السلام لما سأل يعني أن ينجي ولده، فيعني الله سبحانه وتعالى عاتبه على ذلك. لكن موسى عليه السلام لما سأل أن يرى الله لو كانت رؤية الله غير جائزة لما يعني لعاتبه الله سبحانه وتعالى، ولا ظل موسى يستغفر يعني من أنه سأل ما لا يجوز وما لا يليق. ثم إن لن في لغة العرب تفيد النفي المؤقت وليس النفي المؤبد، تفيد النفي المؤقت يعني لا تفيد التأبيد، ويمكن أن تدل على النفي المؤقت كما في قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني قال الله تعالى عن الكافرين ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوا الموت مع أنهم نادوا مالك وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك فتمنوا الموت، إذا النفي مؤقت يعني يتمنوه أبدا في الدنيا، هذا لا يمنع أنهم يتمنونه في الآخرة، الكافر في الآخرة يتمنى الموت لكنه في الدنيا لا يتمنى، يبقى النفي هنا نفي مؤقت بمدة الدنيا. كذلك أيضا فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يبقى هنا جعل النفي بلن مؤقتا، لن لا تفيد التأبيد ولكن تفيد يعني التوقيت. ولذلك يقول الإمام مالك في ألفيته ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد، يعني رد هذا القول واعضد سواه الذي فيه أن لن تفيد النفي المؤقت لا المؤد. طيب، من الشبهات استدلالهم بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا هذا في نفي الرؤية. فالجواب على ذلك يعني أن الأبصار أولا تأتي بمعنى القلوب وتأتي بمعنى العيون، الأبصار تأتي بمعنى القلوب وتأتي بمعنى العيون، فإذا كانت الأبصار بمعنى القلوب لهم الأبصار بمعنى القلوب فلا إشكال في الآية، يعني لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به القلوب. طيب لو الأبصار بمعنى العيون، لا تدركه الأبصار إما بمعنى لا تحيط به، تفسير الصحيح لا تحيط به الأبصار، لأن هناك فرق بين الإدراك والرؤية، يعني الرؤية لا تفيد الإحاطة، يعني ولله تعالى المثل الأعلى، زكاة الشمس والقمر وما مخلوقان من مخلوقات الله، أنت إذا رأيت الشمس أو رأيت القمر وأنت ترى الله كما ترى الشمس، أنت عندما ترى الشمس هل بصرك يحيط بالشمس؟ لا يحيط بها، لا يحيط بها، يعني تراها ولكن لا تحيط بها. فكذلك يعني لا تدركه الأبصار يعني ترى الله سبحانه وتعالى ولكن بصرك لا يحيط بالله سبحانه وتعالى. أو التفسير الآخر لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، برضو ممكن تقيد الآية لا تدركه الأبصار أي في الدنيا توفيقا بينها وبين الآية الأخرى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا إذا فسر الإدراك بمعنى النظر. بالنسبة طبعا نحن ذكرنا مذهب أهل السنة إثبات الرؤية، يعني هذا مذهب السلف الصالح رضوان الله عليه. بالنسبة للفرق هناك طبعا مذاهب، فعندنا الجهمية والمعتزلة ينفون الرؤية، ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى، والأشاعرة يثبتون الرؤية ولكن عندهم فرق يعني بين الرؤية، يعني هناك فرق بين ما يثبته الأشاعرة وما يثبته السلف، أن السلف يثبتون علو الله سبحانه وتعالى ويعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يكون فوق الناس والعبد ينظر إلى الله سبحانه وتعالى والله تعالى فوقه، كما يرفع العبد بصره عندما ينظر إلى الشمس أو إلى القمر، تعالى الله سبحانه وتعالى والله مثل الأعلى، فالعبد يرفع بصره وينظر إلى الله سبحانه وتعالى والله من فوقه. لكن الأشاعرة يعني ينفون علو الله، ينفون العلو الفوقية، علو الفوقية يعني ينفونه، وفي الحقيقة ويثبتون الرؤية، فلذلك في الحقيقة مذهبهم فيه تناقض، يعني قالوا هذا يعني رد عليهم وقالوا هذا معناه أن الإنسان لابد أن يكون كله عيونا حتى يعني يرى الله، كيف يكون الله في كل جهة ويراه العبد أو كذا، تعالى الله عن ذلك. المهم يعني أن إثبات الرؤية هو المذهب الحق، هو مذهب السلف رضوان الله عليه، نسأل الله تعالى أن يمن علينا برؤيته وهي أعظم نعيم أهل الجنة، جعل الله إياكم من أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.